بسم الله العلي الكبير المتعال، ربنا ورب كل شيء، خالق كل شيء ومليكه، هازم كل شيطان طريد اللعين، مدبر كل جبار متكبر معاند. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله العظيم ستكون بين مسامعكم رقية لإبطال السحر الذي يتم عن طريق النظرة بإذن الله العلي العظيم، سواء هذه النظرة تكون من ساحر الإنس أو كذلك من ساحر الجن أو كذلك من بعض الأجانب الذين زادوا شرا وطغيانا على عباد الله وعلى الأمة الإسلامية خاصة وخاصة في آخر هذا الزمان، تنهيبا بخروج مسيحه من الدجال. لهذا بإذن الله العلي العظيم فنطلب من الله في كل حين وكما ندعوه دائما أن يبطل هذا السحر وأن تكون هذه بإذن الله العلي العظيم بنية إبطال هذا السحر وبنية أن أي مبتلى يستمع لهذه الرقية فإن تأثر بها فليعلم أنه قد أصيب بهذا السحر وهو لا يدري، لأن هناك فعلا الكثير من الأجانب الذين يجوبون الأرض ويتتبعون العباد بنظراتهم الشيطانية، النظرات الشيطانية التي من خلال تلك النظرة تتسرب طاقات سلبية شيطانية إلى الجسد البشري فتؤثر سواء في نفس الإنس أو كذلك تؤثر في القرين فيتسلط القرين، وهذا حديث طويل. نطلب الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن يستجيب لنا وأن يدمر هذه الأسحار بإذنه سبحانه، وخاصة السحر الفراعنة من الجن هم معروفين بهذا السحر وبمجموعة أسحار أخرى من السحر النفس والعقد على الشعيرات الدموية وعلى الأعصاب، ومنها تنتج الخلايا السرطانية، يعني هم معروفين بكثير من أنواع من الأسحار وخاصة هذا السحر الذي يسمى سحر النظرة. نطلب الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم التوفيق والإجابة وأن يرفع البلاء على كل مبتلى بهذا السحر وبأي سحر كان، هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المهز المذل السميع البصير الخبير الحكيم العدل اللطيف الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالد المتعال البر التواب المنتقم العفو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوالد الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم وباسمك العظيم الأعظم ندعوك يا ناصر المظلومين يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظمة ندعوك يا جبار أن تبطل كل سحر تسلط على عبادك يا نور النور. اللهم أبطل كل سحر تم بنظرة من الساحر يا عظيم. اللهم أبطل كل سحر تسلط على عبدك هذا أو همتك تم بنظرة من الملايين. اللهم أبطل كل سحر تسلط على عبادك يا عظيم بنظرة من الأنفس الخبيثة الشيطانية. اللهم أبطل كل سحر فرعوني تم بنظرة يا عظيم. اللهم أبطل كل سحر تسلط على أمتك هذه يا نور النور. اللهم أبطل كل سحر تم بنظرة على أمتك هذه يا جبار. اللهم أبطل كل سحر تسلط على عبدك هذا يا نور النور. اللهم أبطل كل سحر تسلط على عبدك هذا على طريق النظرة يا نور النور. اللهم أبطل كل سحر فرعوني يا عظيم. اللهم أبطل كل سحر فرعوني يا عظيم. اللهم يا جبار اللهم يا قوي يا متين أبطل كل سحر فرعوني تم بنظرة يا نور النور. كل سحر تم بنظرة من أباجة الجن يا حي يا قيوم. كل نظرة يا عظيم نفذت عن طريق الطاقات السلبية الشيطانية إلى هذا الجسد يا عظيم. اللهم أبطله يا نور النور. اللهم أبطله وأخرجه يا حي يا قيوم. واسحب كل طاقة سلبية نفذت إلى هذا الجسد عن طريق سحر النظر يا نور النور. اللهم اسحب كل الطاقات السلبية يا عظيم واجعل لها مخرجا من هذا الجسد يا قوي يا جبار يا قادر يا مقتدر يا حي يا قيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين ومن كل ساحر فرعوني لئيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض نظر بعضهم إلى بعض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ولا تقولوا راعنا وقولوا نظرنا واسمعوا خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تنظرون تنظرون. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا وانظرنا وانظرنا وانظرنا لكان خيرا لهم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ونظرنا ونظرنا ونظرنا ونظرنا كان خيرا لهم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع ونظرنا لكان خيرا لهم. انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر كيف نبين لهم الآيات. انظر كيف نبين لهم الآيات. انظر كيف نبين لهم الآيات. ثم انظر أنى يؤفكون. ثم انظر أنى يؤفكون. ثم انظر أنى يؤفكون. ثم انظر أنى يؤفكون. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ثم لا ينظرون. ثم لا ينظرون. ثم لا ينظرون. ثم لا ينظرون. ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا ثم انظروا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يذكرون. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يذكرون. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يذكرون. ثم هم يذكرون. ثم هم يذكرون. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. اللهم أجمع كل طاقة سلبية شيطانية نيه اخترقت هذا الجسد عن طريق النظره عن طريق تحريض بنظره عن طريق حسد بنظره من حسد الشياطين والابالسه من الجانه ومن السحره الانس والجانه ومن شياطين الانس الذين يحملون الانفس الخبيثه. اللهم اسحب هذه الطاقات السلبيه الشيطانيه السحريه يا عظيم، واسحبها واخرجها من هذا الجسد يا نور النور. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما امر الساعه الا كلمح البصر كلمح البصر كلمح البصر كلمح البصر او هو اقرب. وما امر الساعه الا كلمح البصر كلمح البصر كلمح البصر او هو اقرب. ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر البصر ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى. فارجع الى بصر هل ترى بالفتور، ثم ارجع الى بصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. فارجع الى بصر هل ترى بالفتور، ثم ارجع الى بصر ثم ارجع الى بصر ثم ارجع الى بصر كرتين ينقلب اليك البصر ينقلب اليك البصر ينقلب اليك البصر خاسيا وهو حسير. فارجع الى بصر هل ترى بالفتور، ثم ارجع الى بصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسيا وهو حسير ينقلب اليك البصر خاسيا وهو حسير. فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر فإذا برق البصر. وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم أبصارهم أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم أبصارهم أبصارهم أبصارهم أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون لا يبصرون لا يبصرون لا يبصرون لا يبصرون لا يبصرون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يكاد البرق يخطف أبصارهم أبصارهم أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم وأبصارهم. والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون. إن الله بصير بما تعملون. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير بصير بصير بما تعملون بصير. تستوي الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ولا تستوي الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير إن الله بما تعملون بصير فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما تعملون إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا بصيرا بصيرا بصيرا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ثم عموا وصموا ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وأبصاركم وأبصاركم وأبصاركم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وأبصاركم وأبصاركم وأبصاركم وأبصاركم قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أفلا تتفكرون يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم العجب بما تسلطت به هؤلاء الملايين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا عظيم العجب بما تسلط به حزب الشيطان يا عظيم من المصونين والفراعنة من الأبادسة والشياطين اللهم يا حي يا قيوم أبطل كل سحر تسلط به هؤلاء الملايين بسحر الفراعنة يا حي يا قيوم بسحر الفراعنة يا حي يا قيوم بسحر الفراعنة يا حي يا قيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين وإذ نجيناكم من آل فرعون من آل فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة الظالمين قال الملأ من قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إنا لنا لأجر دين كنا نحن الغالبين قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه لتفسدوا في الأرض ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم من كل ساحر عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم إذ أنجيناكم من آل فرعون إذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. اللهم يا نور النور، اللهم يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، عطت لكل سحر لتم بنظرة بياضيم، اجمع كل طاقة سلبية شيطانية نفذت إلى هذا الجسد عن طريق النظرة بياضيم، عن طريق نظرة ساحر من الأنس بعين، عن طريق ساحر الجن طريق بعين، عن طريق الأبالس الذين يستهدفون عبادك، أو عن طريق هؤلاء الملايين أينما كانوا يتبعون عبادك وإمائك بنظراتهم الشيطانية. اللهم أبطل هذا السحر الذي تم بنظرة عظيمة، تم بنظرة في النهار، تم بنظرة في الليل، تم بنظرة في المنام، تم في اليقظة عظيمة. اللهم أبطل هذا السحر يا نور النور. اللهم بقدرتك يا قدير، ونعلم أنك القدير، اجمع كل طاقة سلبية شيطانية نفذت إلى هذا الجسد وزاحمت هذه النفس الطيبة يا عظيم. اللهم اسحب كل طاقة سلبية شيطانية اخترقت الجسد أو تحيط بالجسد، اللهم اسحبها وانسفها يا عظيم يا حي يا قيوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون نغلب هنالك ونقلب صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم انصر عبادك المسلمين ضد الشياطين والسحرة أينما كانوا يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم أنت العليم يا قدير يا خبير يا بصير كم تكالبت الشياطين والأبارسة وكم تحالف حزب الشيطان على أمة الإسلام عظيمة على هذه الأمة التي توحدك يا نور النور اللهم يا جبار اللهم يا قدير اللهم يا ناصر المظلومين عبادك يوحدونك يا عظيم يمجدونك يا قدير لا يشركون بك احد يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم دمر الشياطين والأبارسة وحزب الشيطان من المعصون الذين تسلطوا على هذه الأمة عظيمة اللهم يا نور النور أبطل كل سحر وهذا السحر يا عظيم اللهم يا قدير، اللهم يا جبار، أبطل كل سحر تسلط على عبادك وعبادك المسلمين بنظرة يوميما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله إن الله سيبطله، إن الله سيبطلها. يا قوي يا جبار، حرق يا عظيم خادم هذا السحر يا عظيم. بعد أن سمع كلماتك يا جبار، اللهم حرق كل خادم السحر في هذا الجسد. سمع كلماتك الثبات يا عظيم، إن كان مكابرا معاندا على كلماتك يا نور النور. اللهم حرقه ليس في سبيل هذه الأمة ولا هذا العبد ولا في سبيل عظيم، حرقه في سبيلك يا جبار، لأنه عاند وكابر على كلماتك يا نور النور. يشتد غضبنا ممن خلقتهم ويعبدون غيرك يا عظيم، يشتد غضبنا من الذين خلقتهم ويعبدون غيرك يا عظيم، ويزيد غيرنا يا جبار ممن اسبقت عليه من كل النعم ويعصونك هذا العصيان، ويزيد يزيد غيرنا يا نور النور ان يتسلطوا على عبادك الموحدين، على عبادك المسلمين ظلما وبهتانا وعدوانا يا جبار. اللهم من بقي في هذا الجسد من خادم السحر بالنظرة يا عظيم، او اي خادم السحر او لعين او شيطان، اللهم حرق لنا يا عظيم، اللهم حرق لنا يا عظيم، واجعل كلماتك التي نسلها الان يا قدير، اجعلها نارا تخترق مسامعه لنا يا نور النور، وتحرقه من داخل جسده يا جبار. اللهم اني اعلم انك القدير، اللهم اني اعلم انك ناصر المظلومين، اللهم اني اعلم انك القدير الجبار. يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم قل يا عظيم لهذا الصوت الذي يقرأ القرآن كلام يا عظيم، أن تخترق هذه الكلمات مسامع هذا اللعين مباشرة نارا يا نور النور، نارا يا عظيم، نارا تحرق هذا الشيطان يا عظيم، وتحرق الساحر والساحر الذي قذفته في هذا الجسد عن طريق أسحاره وطاقاته من سلبية الشيطانية يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض مددا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذوقوا عذاب الحريق يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار بسم الله تحرق يا لعينة بسم الله يحرق كل شيطان أو شيطانة في هذا الجسد بسم الله تحرقون بقدرة الجبار تحرقون بلا إله إلا الله الواحد القهار تحرقون بقدرة الجبار توقد عن يمينكم وعن شمالكم ومن فوقكم ومن تحتكم ومن أمامكم ومن خلفكم وفي أجسادكم النار لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون قالوا حرقوها قالوا حرقوها هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم من جاء بالسيئة كبت وجوههم في النار وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير بسم الله توقد عليك نار الموت بقوة القدير تحرق يا فتيا من فتن المؤمنين والمؤمنات إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عبد ممددة اللهم يا ناصر المظلومين اللهم يا غالبا على أمرها انصر عبدك هذا يا عظيم انصر عبدك هذه يا نور النور ولا تجعل الشياطين ولا الطاقات الكلبية الشيطانية ولا الأطحان في هذا الجسد قرارا اللهم نقيم يا نور النور اللهم واجعل هؤلاء المبتلين بعد الشفاء يا نور النور يزيدون بحبك وفي قرآنك وفي توحيدك وفي ذكرك يا عظيم. اللهم لقهم يا نور النور، اللهم لقهم من هذه الشياطين والأثام، ولقهم من الذنوب والخطايا يا نور النور. اللهم لا تشمت بنا الأعداء يا نور النور من الأبابسة والشياطين يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.